معالي شيخنا الكريم، ونحن نعيش في هذه البلاد المباركة ولله الحمد والمنة نعمة الأمن والأمان والرغد في العيش، فما واجبنا تجاه هذه النعمة؟ أحسن الله إليكم معالي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. النعم إنما تقابل بالشكر، فإذا شكر الإنسان ربه على هذه النعم كان ذلك سببا في دوامها وزيادتها، وإذا كفر تلك النعم كان ذلك سببا في زوالها. ومن نعمة الله على هذه البلاد وأهلها أن قيض لها الأمن والأمان على يد قادة أجلاء مخلصين نذروا أنفسهم للدفاع عن دينهم وبلادهم وأمتهم. وفي هذه الأيام يصادف تأسيس الدولة السعودية الأولى، والتي امتدت في الدولة السعودية الثانية والثالثة، وكانت خيرا وبركة على هذه البلاد. فما نعيشه اليوم من أمن وأمان ورغد عيش سببها بعد إرادة الله وتوفيقه ما انتهجته هذه البلاد من تطبيق للشريعة الإسلامية وجعلها منهجا ودستورا تسير عليه. وكما يلحظ الجميع فإن هذه البلاد صارت قبلة للكثيرين يؤمونها لأجل مكانتها الدينية ولأجل وفرها الاقتصادي الذي جعل الكثيرين يأتون إليها من شتى أنحاء الدنيا. فعلينا أن نتمسك بديننا وشريعتنا وأن نحرص كل الحرص على الالتفات حول قادة هذه البلاد والرد على كل من يحاول النيل من قادة هذه البلاد أو من منهجها أو من أسلوب حياتها، وأن نعلم أن العزة والتمكين إنما هو باتحاد الكلمة ورص الصفوف. ولا يخفى على الجميع أن هذه البلاد مستهدفة من أعداء كثيرين، نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم إلى نحورهم وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها ورغد عيشها ووحدة كلمة أهلها، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود والذين يذودون من هذه البلاد ومقدساتها. والأمل في الله كبير. الله يجزاك خير معالي شيخنا الكريم ويتقبل دعواتكم. نستأذنكم معالي شيخنا الكريم باستقبال الاتصال الأول في هذه الحلقة. محمد من العاصمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل أخي. الله حيكم، كيف حالك يا شيخ؟ بخير بفضل الله. إن شاء الله أني حضر البلاد هذه بحفظ إن شاء الله. اللهم آمين وجميع بلاد المسلمين. اللهم آمين، تفضل. شيخ، ما نصيحتك؟ وأبغى توجيه ونصيحة. أشوف أنا بالتواصل الاجتماعي مثلا في أي البلدان الفقيرة اللي ينتحر، في ناس تنتحر يشرب سم، في ناس ينتحر يطيح من جبل، في ناس كذا. فتجادلت مع واحد، أنا أعرف شخص انتحر بسبب ضيق العيش، فتجادلت مع واحد يقول له هو في الجنة، لا تحكموا على الجنة والنار، حق الله عز وجل. طيب. معنا جبت الحديث اللي قال الرسول اللي يشرب سم يحتسي ليوم القيامة، واللي طيب يقول هذا توفى يعني رفع الله عنه القلم، ما عنده فلوس، راح عقله وقام قام انتحر. ما الفرق بين اللي انتحر بسبب حالة نفسية أو اللي انتحر بسبب الأوضاع المادية؟ طيب، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. شكرا جزيلا لك أخوي محمد. تفضل معالي شيخنا. قتل النفس من الكبائر، الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا يجوز للإنسان أن يتسبب في قتل نفسه مهما كانت الأسباب ومهما كانت الدوافع، فلئن ضاقت الدنيا على الإنسان فإن رحمة الله عز وجل أوسع من كل شيء، فهو الذي يفرج الهم وهو الذي يزيل الكرب وهو الذي يبدل العسر يسرا، فعلى الإنسان أن يتجه إلى ربه وأن يدعو الله وأن يعتمد عليه وأن يعلم أن مع العسر يسرا وأنه ما من ضيق إلا يعقبه فرج. وكما في الحديث الذي أشار إليه السائل في عظم ذنب من قتل نفسه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بتحسس السم فإنه يتحسى السم إلى يوم القيامة، ومن قتل نفسه بحديدة فإنه يوجرها في صدره إلى يوم القيامة، ومن تردى من جبل فإنه يتردى في نار جهنم إلى يوم القيامة. فلا شك أن قتل النفس كبير، ولا يلتفت إلى ما ذكره الشخص الذي نقل عنه السائل كلامه. مسألة الجنة والنار هذه بيد الله عز وجل، الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك وتحت المعية وتحت المغفرة، فلا نحكم لأحد بجنة ولا بنار، لكن علينا أن نتوقع الأسباب التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب في الوقوع في النار. السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. عبد الله من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أخ عبد الرزاق وكيف حال الشيخ؟ حفظك الله وبارك فيك بخير من فضل الله. الله يسلمكم ويخليكم. يا شيخ بغيت أسألك عن بالنسبة لتقليد الأصوات وبالذات يعني تقليد صوت المرأة الكبيرة بالعمر اللي هي العجوز، هل يدخل في لعله يقصد التشبه بالنساء مع الشيخ؟ البعد عن هذه الأمور هو الأحوط. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وأخشى أن يكون التقليد تقليد الأصوات أن يكون نوعا من هذا، فالبعد عنه أحوط. نعم. السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. العباس من محافظة المجاردة، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. الله يسعدك يا شيخ. أبغى أسألك من وقت النهي متى يبدأ، وهل يجوز دفن الميت فيه ولا لا؟ شكرا جزيلا لك أخوي. الله تفضل مع الشيخ. أوقات النهي منها أوقات مغلظ أمرها ومنها أوقات دون ذلك، فأما المغلظ فمن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رحمي يعني إلى مضي في حدود ربع ساعة، وحينما يقوم قائم الظهيرة أي حينما تقف الشمس في كبر السماء قبل الظهر وهو في حدود 10 دقائق، وحينما تتضيف الشمس للغروب أي حينما تصفر الشمس وقدرت بنصف ساعة قبل غروب الشمس، هذه الأوقات الثلاثة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال 3 أوقات نهينا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتى، فهذه الأوقات الثلاثة لا يصلى فيها ولا يقبر فيها الموتى. هناك أوقات نهي موسعة ما بعد صلاة الفجر، يعني الأمر أخف إلى طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس يعني قبل نصف ساعة، هذه الأوقات يجوز أن تدفن فيها الموتى. نعم استغلكم معالي شيخنا الكريم. طيب من جدة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وبياك تفضل. كيف حالك أخي الكريم؟ حياكم الله تفضل. الحمد لله. عندي سؤال. أنا الحمد لله مقيم في هذه البلد الطيب. ماشي. وعندي أخي في بلد هناك المنطقة قال في شركة ذهب عامة. وقال لي ممكن تشتري فيها أسهم وتحصل على أرباح. نعم. الأرباح هذه تنزل كل شهرين في حسابك. وأنا ما أعرف الشركة هذه بتشتغل تجارة بتشتغل مضاربة بتشتغل إيش أنا ما أعرف. طيب. فأنا رجعت هذه الشركات قريبة والله حلال يعني أحد يدخل فلوس فيها. هل سمى هذه الشركة؟ هل لها اسم يا طيب؟ الشركة هذه أو شركة مساهمة عامة. شركة مساهمة عامة أنت تدفع فلوس تشتري أسهم وكل شهرين. لا هذا كثير. جل الشركات موجود إذا جل الشركات طيب. هي مساهمة عامة على أي حال. نعم. إن كان أنا شركتي جائزا وفق الشريعة الإسلامية فلا مانع من المساهمة فيها ومن التعامل في بيع أسهمها وشرائها. وأما إن كان نشاطها نشاطا محرما فلا يجوز للإنسان لا أن يساهم فيها ولا أن يضارب بأسهمها. نعم أستغلكم معالي شيخنا الكريم. شيخنا أحسن الله إليكم. أحد المستمعين الكرام عبر التويتر طرح هذا السؤال يقول توجد أم توفي ولدها رحمه الله ومصاريف الأم والزوجة كانت عليه، فهل يجوز أخذ مصاريف المعيشة قبل تقسيم هذه التركة مع العلم بأن زوجته حامل؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. حينما يتوفى الشخص وبعد خروج روحه مباشرة تنتقل تركته إلى ورثته، وفي هذه الحالة فليس لا لأمه ولا لزوجته أن يأخذوا شيئا من التركة إلا بقدر نصيبهم هم. وإذا اضطروا أن يأخذوا شيئا قبل أن تقسم التركة، لأن قسمة التركة قد يحتاج إلى وقت وقد ليس لدى الأم والزوجة ما ينفقون به على أنفسهم ولا يستطيعون أن يقترضوا من غيرهم، ففي هذه الحالة يأخذون مما هو موجود من التركة ويسجلونه على أنفسهم حتى يحسب من نصيبهم، ويراعون يسترسلوا في هذا بحيث يأخذوا أكثر من نصيبهم. نعم الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. لولو من الرياض السلام عليكم. تفضل يا أختي الكريمة. يعطيك العافية. سمحت أنا سويت عملية في رجولي سنتين واحتجت أني ألبس شراب ضاغط في المستشفى. فلما طلعت من المستشفى يكون علي شراب وأمسح عليه، لكن إذا رحت المستشفى يشيلونه ويفحصوني بعدين أرجع ألبسه ثاني مرة. وش وضع يعني إيش أسوي أنا؟ هل المسح جائز يعني؟ لكن هل في صعوبة في لبسه يختلوله؟ جدا صعب. ضاغطه ضاغط يعني لبسه صعب ونزعه صعب. أما بالنسبة للشراب الضاغط إذا كان يعتبر من نوع الجبيرة فهذا لا يشترط أن يلبس على طهارة، وليس المسح عليه مدة محددة إذا كان يعتبر من نوع الجبيرة. أما إذا كان ليس من نوع الجبيرة فيطبق عليه ما يطبق على سائر الجوارب. نعم الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال تقول حكم القراءة من القرآن الكريم في صلاة السنة النوافل لمن لا يحفظ القرآن وجزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، ولعلنا نلحظ أن كثيرا من أئمة المساجد وبخاصة في رمضان في التراويح وفي التهجد يقرؤون من المصاحف وهذا درج عليه الناس من عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها غلام لها ويقرأ من القرآن، فكان ذلك في التراويح. الله يسعدكم معالي شيخنا الكريم. سامي من العاصمة، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يقويكم ويطول في أعماركم. الله. عندي سؤالين على عجالة إذا ما عليكم وعارف وقتكم والله جميل. الله يجزاك. تفضل. السؤال الأول، أنا صراحة يعني لا أزكي نفسي لكنني حريص على الصلاة، لكن سبحان الله أنا لو إني مواصل يمكن يوم ويومين بس جيت من العشاء يصير النوم ما يجيني النوم إلا ساعة واحدة، واحدة ونصف الليل. وأحاول قدر الإمكان إني أصلي فجر أو أصحى على وقت، لكن الأغلبية من الأوقات إني صراحة أصليها بعد ما تطلع الشمس قبل الدوام نص ساعة. أو إني أكون مواصل ولا عادي قدر الله ونمسكه. لكن ما أدري وش توجيه الشيخ لنا فيه. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا حافظ على ورد القرآني بشكل يومي، لكن بعض الأحيان أنا أخذت عادة إني لازم أخلصها صراحة يعني. ما أدري وش هل هي يعني وساوس الشيطان أو غيرها، أو إنها عادة لابد إني أغيرها ونسمع توجيه الشيخ بارك الله. بماذا؟ ما هي العادة يا أخي سامي؟ أنا طال عمرك أقرأ القرآن يوميا، لكن بعض الأحيان إني يصير زي الشيء يعني زي على قولتهم لازم أروح خلطه. ما ودي أقول إنه يعني كان يعني مثلا عمل أو هم أو شيء يعني من هالقبيل. إيه يعني على يقول شيل همه صراحة، شيل همه لا بنام بصليت بنام بصليت يلا أروح أقرأ. هذا اللي هل يعني ينقص من الأجر أو شيء أو كذا؟ طيب يعني أخوف إني مجبور عليه. طيب أبشر. السؤال الثالث الأخير بس يسمع صبر. بعض الأحيان إحنا نعمل الأعمال ونوحي بها لغيرنا كصيام الاثنين والخميس، ولا إنك سويت شيء من باب لك فما تكلفة عموما، لكن صراحة ما بعض الأحيان خاف إني أخلي بعض الرياء. طيب. إيه نعم. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك أخي سامي. الشيخ الكريم في سؤاله الأول أحسن الله إليكم يقول أنه يجاهد نفسه في القيام لصلاة الفجر، وبعض الأحيان حتى لو كان مرهقا مجرد ما يؤذن لصلاة العشاء فإنها النوم لا يأتيه، وإنما يأتيه النوم عند الساعة الواحدة ليلا، ومع الحرص يعني على القيام لأداء هذه الصلاة، وأنه لا يصليها إلا يعني قبل الدوام بنصف ساعة بعد شروق الشمس في غالب الأيام، فهل يلحقه إثم بذلك؟ أحسن عليكم شيخنا الكريم. الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالصلاة يتعين أداؤها في وقتها، تستوي صلاة الفجر مع غيرها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها اختيارا. ولكن إذا الإنسان جاهد نفسه وحرص كل الحرص على أن يستيقظ في وقت الصلاة فغلبه النوم فليس عليه إثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة. فما دام أنه يبذل جهده ويتخذ الأسباب التي يتمكن معها من الاستيقاظ في الوقت وأداء الصلاة في الوقت، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليه أن يرتب نفسه، أن يسأل المتخصصين أيضا فيما يتعلق بأمر النوم وتنظيمه. هناك أشخاص متخصصون في هذا الجانب وربما يهدونه إلى الطريق الأمثل، ولربما هناك بعض العقاقير الطبية التي تعينه في هذا، لأنه شك أنه يحاول النوم ويمضي عليه ساعات طويلة، فلعله ربما الأسلوب الذي ينهجه ليس بالأسلوب الأمثل، فيستعين بخبرة أصحاب الخبرة، ويسأل الله عز وجل في المقام الأول أن يعينه وأن ييسر أمره، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه وأهل يهديه إلى سبيل الرشاد. اللهم أمين. مع الشيخ الكريم في سؤال ثاني يقول أنه محافظ على الورد القرآني بشكل يومي، ولكنه في بعض الأحيان لا يتلذذ بتلاوة القرآن الكريم، وإنما يؤدي كأنه عمل أو أحد المهام اليومية، فما هو فهل يأتم بذلك وما هو التوجيه لها؟ أحسن الله عليكم. جميل أن يلتزم الإنسان بورد يقوم بقراءته أو صلوات تهجد يقوم بها، ذلك خير على خير، ولا ينبغي أن يلتفت إلى ما ربما يخطر له من أن هذا الأمر صار بالنسبة له بمثابة العادة، وأنه يحس أنه ينبغي أن يكمله لأنه أمر اعتاد عليه. هذا من تزيين الشيطان ومن تلبيس إبليس، فلا يلتفت إليه. نعم، الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. أيضا في سؤال الثالث يقول أنه يؤدي بعض الأعمال الصالحة من النوافل كصيام الاثنين والخميس، وأنه يقول أنني صمت لمن حوله من أجل أن يقتدوا به في هذا العمل الطيب، لكنه يخشى من دخول الرياء وتسلله إلى قلبه، فما هو التوجيه له أحسن الله إليكم؟ ما دام أنه يعلم نيته وأنه يفعل ذلك لله عز وجل، وأنه يقول للأشخاص أني أصوم كذا من باب أن يقتدوا به ويتأسوا به، فلا يلتفت إلى ما قد يخطر في ذهنه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة إلى أن يتصدقوا، فجاء رجل بصرة كادت يده لا تستطيع حملها، فتتابع الناس في الاتيان بصدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأرجو أن ينطبق ذلك على هذا الأخ ما دام أنه يذكر هذا لأجل أن يقتدوا به ويتأسوا به، أرجو أن يكون له ثواب من عملهم دون أن ينقص شيء من أعمالهم، ولا يلتفت إلى ما قد يزينه الشيطان ويوسوس به في نفسه. نعم، أسأل الله يكرم معالي شيخنا الكريم. عبد الله من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة. تفضل يا شيخ. شيخ الله يطول عمرك، أنا عندي حلم يا شيخ، والحلم هذا تكرر علي تقريبا 5 مرات. والحلم يا شيخ، أنا كان عندي صديق أخي عبد الله، أحسن الله إليك أخي عبد الله، تسمعوني أخي عبد الله؟ تسمعوني حفظك الله. البرنامج مخصص حفظك الله للفتاوى الشرعية، وليس إن هناك ربما برامج أخرى لتفسير الرؤى والأحلام، لعلك تتواصل معها. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما رأيت خيرا لك في دنياك وآخرتك. أم نواف من العاصمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي الكريمة، تفضلي. الله يحييك. بس حبيت أستفسر من الشيخ الله يجزاه خير. أنا طبعا أستخدم مانع حمل، تمام. المانع هذا قبل فترة كان أكرمكم الله ينزل علي شيء زي الاستحاضة، فكنت عادي أتوضى وأمارس حياتي الطبيعية من صلاة من قراءة يعني مع ولدي أو زي كذا، حتى العلاقة الزوجية. فاضطريت إني أغير المانع نظرا لاستشارة من طبيبة طبعا. فبعد ما استخدمت المانع الثاني، للأسف إنه صار ينزل علي دم، ولكن مو يعني ما أقدر أقول هو دم دورة أو شيء، واستشرت الطبيبة وقالت لي حيبقى معي الموضوع لمدة 6 أشهر. طبعا هو يعني بالنادر أقول لك أني أنا أكون طاهرة، ماني عارفة إيش الوضع. أنه ينزل مرة واحدة الدم، ماني عارفة إيش حكم الصلاة، ماني عارفة حتى علاقتي مع زوجي يعني. هو بشكل مستمر يعني. أيوة بشكل مستمر يعني. فهو كرائحة فقط اليوم الأول أشعر كأنها رائحة دورة، بس باقي الأيام ما كأنها رايحة الدورة، ولكنها طيب. أحمر وكمية. طيب تسمعين إن شاء الله جات الشيخ. شكرا جزيلا لك أختي نواف. الله تفضل معنا شيخنا. من المعروف أن دم الحيض له خصائص معينة تعرفه النساء، الألم الذي يسبقه وخطونته وسواده ونتن رائحته، والطبيبات اللواتي متخصصات في أمور النساء يعرفنا ذلك. والذي يبدو أن ما سألت عنه السائلة ليس من دم الحيض، لأنه من المعلوم أن بعض العقاقير الطبية التي تتخذ لمنع الحمل أو لغيره قد تصحبها دماء على وجه أو آخر، والذي يستطيع أن يشخص ذلك هو الطبيبة المتخصصة في هذا المجال. وما دام الطبيبات قلنا لها ليس ذلك بدم حيض فتعتبره كذلك وتمارس كل ما تمارسه النساء الطاهرات. نعم، الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. شيخنا هذا يقول الأخ سيف، احترنا في اتجاه القبلة أثناء الصلاة، هل نصلي على معرفتها باتجاهنا السابق أم من خلال برامج تحديد القبلة في الهواتف المحمولة، علما بأن البرامج تحدد لنا غير الاتجاه الذي يصلى عليه في المسجد؟ الذي يبدو لي أن الأجهزة المعاصرة أكثر دقة في تحديد الجهة، لكن ينبغي أن تكون أجهزة على مستوى، لأن هناك أجهزة ربما ليست إلى ذاك من حيث الدقة، ولربما هناك أشخاص أيضا لا يستطيعون التعامل مع هذه الأجهزة، لا يستطيعون توجيهها على المعيار الدقيق، فينبغي أن يسألوا من له خبرة في ذلك، وبالذات الذين عينتهم وزارة الشؤون الإسلامية للقيام بهذا الأمر. أما كون ما تحدده الأجهزة يختلف عن قبلة المسجد الذي يصلون فيه، فلربما أن هذا المسجد قد انحرفت قبلته، ربما أن الذين بنوه لم يكونوا دقيقين في تحديد اتجاه القبلة. نعم، الله يسلم لكم معالي شيخنا الكريم. أحمد من رابغ، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله طيب. بخير بفضل الله. يا شيخ الله يعطيك العافية، عندي مبلغ من المال وحال عليها الحول وعليه الزكاة، تمام؟ فأحد المستحقين هذه الزكاة لي دين عنده، فهل إذا أعطيته أو هل إذا انتقصت جزء من مبلغ الزكاة وعفوت عنه في هذا الدين، هل هذا شيء جاز ولا لا يا شيخ؟ لا، الزكاة لابد أن تسلم لمستحقها، أنت تعطيه الزكاة، فإذا أخذها إن شاء عادها إليك على أساس أنها تسديد لدينك، لكنك لا تخصم الزكاة من ذلك الدين الذي عليه وتعتبر نفسك قد أخرجتها. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. هذا أيضا الأخ عبر تويتر يقول: أبو أسامة، أخذت تمويل شخصي وأرغب باستكمال بناء منزلي ودار عليه الحول بسبب ما مرينا به من توقف البناء أثناء جائحة كورونا والظروف التي مرت بها كثير من الدول حول العالم، فيسأل أحسن الله إليكم فيما يتعلق بالزكاة. بالنسبة لأي مبلغ عند الإنسان رصده لأي غرض، لزواج، لبناء بيت، لشراء سيارة، إذا مضى عليه عام فتتعين زكاته بغض النظر عن الغرض الذي رصد له. لكن الذي يلحظ من سؤال السائل أن هذا المبلغ هو قرض، ومعنى ذلك أن لديه مال وأن لديه دين، فهل يحسم الدين ولا يزكى إلا ما زاد على الدين؟ هذه مسألة محل اجتهاد بين العلماء على أقوال ثلاثة، فمنهم من يرى حسم مقدار الدين ويزكي الزائد، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. لكن الذي نأخذ به أن الإنسان يزكي ما عنده من نقد بغض النظر عن الدين الذي عليه، ذلك أن الزكاة متعلقة بعين المال والمال موجود، وأما الدين فمتعلق بالذمة، فالأمر المتعلق في هذا مختلف، هذا يتعلق بالعين وذاك يتعلق بالذمة، فالجهة منفكة، ومن ثم فالذي نأخذ به أن الإنسان يزكي ما عنده ولو كان عليه دين. نعم، الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. علي من أبها، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبيك، تفضل. يا شيخ، عندي شك وخوف من عدم قبول الصلاة والعمل بسبب ما يسمى بالوسواس، يعني عندما أرى شيء وأكتب الله يسير الجواء تجيني شك أني أصبحت على جنابه، فأصبحت خاصا لا تقبل صلاتي وعملي شيء. تسمع إجابة مع الشيخ، تفضل معي. لا تلتفت لهذه الوساوس واعتمد على الله عز وجل، والإنسان إذا استرسل مع الوساوس فإنه لا ينتهي، الوساوس ليست لها نهاية وتجر الإنسان إلى أمور لا تحمد عقباها. استعذ بالله من هذه الوساوس واسأل الله التثبيت، ولو أن الأمر اشتد عليك فبإمكانك أن تراجع طبيبا نفسيا على أن يجلس معك جلسات نفسية أو يصف لك عقارا طبيا يخفف عنك هذا الأمر. لكن في الغالب أن الإنسان يستطيع أن يعالج نفسه بنفسه بعدم الانسياق وراء الوساوس. نعم الله يسلمكم معالي الشيخ الكريم. محمد من القصيم, السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله عزيزي, تفضل. يا شيخ أنا دخلت مرة المسجد وانتهت الجماعة الأولى فلقيت واحد يصلي فصفيت معاه لكنه طال في القيام فانفصلت عنه وصليت, هل صليت صحيحة أو يعني شيء؟ هو الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يلتحق بشخص سواء يقضي أو يتنفل أن ينبهه يقول أنا سأصلي معك مأموما فأتمنى منك أن تقلب نيتك إلى إمام. فإذا كان هذا الإمام يريد أو هذا الشخص الذي صلى يريد أن يطول كما فيما سأل عنه السائل فبإمكانه أن يشير إليه بإشارة يعني تعني أنه غير موافق لأنه سيطيل ومن ثم يخرج من هذا الأمر. على أي حال ما فعله الشخص حينما التحق بهذا ونوى أن يكون مأموما ويبدو أن هذا الشخص ما نوى الإمامة ثم هو أراد الانفراد أرجو أن صلاته صحيحة. نعم الله يسلمكم معالي الشيخ الكريم. محمد من مكة المكرمة, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرزاق العلاوي. الشيخ عبد الله الركباني, السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القاعدة الشرعية أريد أن أتأكد منها الآن في موضوع الصلاة وما أدراك من الصلاة بالنسبة في شأن السلام, هل يجوز للمسلم أن يلقي السلام السلام عليكم على مجموعة أو أفراد هو يعلم يقينا أنهم لا يؤدون الصلاة ولا جمع ولا مناسبات؟ لأن بعض العلماء يقول من باب تأليف القلوب إنه لا بأس بذلك. أنا أريد أن أسأل القاعدة الشرعية. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم التعامل بالحسنى أمر مطلوب, والله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا. فالإنسان يسلم عليهم وما دام ظاهرهم أنهم مسلمون ويترك باطنهم لله عز وجل وهو بذلك يتألف القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال أقري السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. هذا سؤال أيضا عبر التويتر, أحسن الله إليكم, يقول يا شيخ أنا صيدلي والدوام يكون من الصباح إلى ما بعد العصر ونضطر أحيانا أننا نصلي في الصيدلية حتى لا يتعطل المرضى, هل يجوز لنا ألا نصلي في المسجد ونصلي في هذه الصيدلية علما أننا نصلي في وقت الصلاة ولكن ليست في المسجد؟ ما دام أنهم يقدمون خدمة لعامة الناس فيرجى إن شاء الله أن يحصل لهم ثواب من يصلي في المسجد لأنهم إنما تركوا الصلاة مع الجماعة لأجل هذا العمل الذي يقومون به والذي لا بد من القيام به وإلا لتعطلت مصالح الناس. العلماء رحمهم الله تعالى نصوا أن الذي يحرس مكانا فإنه يصلي في مكانه مخافة أن يسرق, بل قالوا إن من يطبخ طعاما ويخشى أن يحترق هذا الطعام فإنه يترك الصلاة ويبقى عند طعامه ويصلي. فالمسألة يعني أخف مما قد يتصوره البعض من الناس. المشكلة الذي يترك الصلاة ويترك صلاة الجماعة وليس له عذر. جزاكم الله خير معالي, نسأل الله عز وجل أن يهدي طال المسلمين. منصور من الهفوف, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك, تفضل. يسعد الله بحبك يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا متزوج من زوجة تبعد عن مغار سكني تقريبا 300 كيلومتر, فلما أسافر إلى أهلها أقصر الصلاة لديهم. أشكل علي أن أقصر أو ما أقصر أنا وأولادي؟ ما دام أن أهلك هناك فأنت مقيم عندهم. عثمان خليفة الراشد رضي الله عنه لما اعترض عليه المعترضون وقالوا هو اعترضوا باعتراضات كثيرة لكن من ضمنها قالوا وهذا كلام عثمان رضي الله عنه لما أراد أن يجيب على اعتراضاتهم قالوا أتم الصلاة في السفر ألا إني قدمت بلدا فيه أهلي فأقمت فأتممت. فمن كلامه رضي الله عنه يتضح أن الذي يقدم إلى بلد فيه أهله فإنه يتم ولا يترخص برخص السفر، فأنت لا تترخص برخص السفر ما دمت تأتي عند أهلك. معالي الشيخ، البعض ربما زوجته تعمل مثلا في تبوك وهو مثلا يعمل في الرياض إقامة دائمة فيذهب إليها ما بين الفينة والأخرى، ربما هذا هو سؤال الأخ الكريم. هو ذهب إلى أهله فيكون مقيما. يكون مقيما، هذه القاعدة. نعم. نعم، أحسن الله عليكم معالي شيخنا الكريم. عبد العزيز من أملج، السلام عليكم. السلام عليكم الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. أتيت بالركعة الثانية والإمام زاد ركعة هون، أنا أقوم بركعة مسلم. الإمام تقول أنه زاد ركعة خامسة؟ إيه، وأنا أتيت بالركعة الثانية، هل أقوم بركعة مسلم؟ أنت يعني كان عليك فوائد من الركعات؟ أنا جيت في الركعة الثانية. أنت زيت في الركعة الثانية، يعني يبدو أنه فاتته ركعة، فهو يسأل هل تحتسب نعم. الركعة الخامسة بدل الركعة التي فاتته؟ صحيح نعم صدق. الذي يظهر والله أعلم أنها لا تحتسب، وإن كان هناك من يقول باحتسابها لكنه قول ضعيف لا يلتفت إليه. أحسنتم معالي شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام عبر التويتر، يقول في سؤال: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة التي تسبق شهر رمضان، كيف يمكن أن يستعد المسلم لمواسم الطاعات؟ على الإنسان أن يحرص كل الحرص على طاعة الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان، وكما أثر عن بعض السلف قولهم: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. فالإنسان عليه أن يحرص على أداء الطاعات في جميع الأوقات، لكن في شهر شعبان والذي بقيت أيام يدخل هذا الشهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان كما يكثر من الصيام في محرم، وفسر هذا بأنه نوع من ترويض النفس على الصيام حتى لا يثقل عليها في رمضان. فالإكثار من الصيام في شعبان أمر طيب. نعم، أحسن عليكم شيخنا الكريم. هذه الأخت هيفاء تقول: يا شيخ، عندي بنت عمرها 3 سنوات ذهبت إلى سطح المنزل وسقطت وتوفيت عظم الله شفعهم، فهل عليها كفارة؟ أحسن الله عليكم. عوضها الله خيرا وأعظم أجرها، وهذا ينبغي أن تناقش مناقشة دقيقة في أمره، هل منها خطأ، هل منها تقصير أو ليس منها تقصير؟ فإن كان منها تقصير فتعتبر متسببة، ومن ثم تجب عليها كفارة القتل، وإن كان ليس منها تقصير بأي وجه من الوجوه فليس عليها شيء. الحمد لله. عبد الرحمن من العاصمة، السلام عليكم. وعليكم السلام، أسعد الله مساءك أنت والشيخ. أهلا وسهلا. يا هلا فيك يا شيخ. يا شيخ، عندي سؤال بسيط وبختصر من وقتك. عندي جار لي عنده سيارة قديمة فعرضها للبيع بمبلغ 2500 ريال، فأخذتها من عنده من غير يعني ما أدفع له مبلغ، فعرضتها للبيع وبعتها بمبلغ أكثر، بعتها بمبلغ ما يجاوز 5000 ريال، فأنا سددت له 2500 ريال، باقي المبلغ هل يجوز لي شرعا ولا أرد له المبلغ؟ ما دام أنه قد باعك بنفس الثمن. هو يشبعني باعني بالكلام يا شيخ، يعني ما استلم مني مبلغ في البيع. ما يلزم، إذا قال بعتك وأنت قلت شريت حصل الإجاب والقبول فقد ملكت هذه السيارة، وكونك بعتها بثمن أعلى ذلك رزق ساقه الله لك. لكن الشيخ الكريم ما ينطبق عليه قول يعني لا تبع ما لا تملك؟ لا، هو سنباعها كون ما قبض، هذا شيء آخر. نعم، الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. إذا ما هي الصورة الأخرى شيخ الكريم لهؤلاء الذين يبيعون ما لا يملكون؟ يكون الشيء لغيرك فتقوم أنت ببيعه وأنت لا تملك بيعه، أو تبيع شيء قبل أن تشتري ثم إذا بعته وانتهى العقد ما بينك وبين المشتري ذهبت واشتريته، فكنت بعت ما ليس عندك. وقد جاء في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبع ما ليس عندك. أحسن الله إليكم معالي شيخنا الكريم. شيخنا الأخ فهد يقول: هل يجوز استعمال زيت الذي يجعل الشعر ينمو مثل زيت الأرغان وما شابه خصوصا في شعر الدقن عند اللحية ويكون نموها غير متساوي وهناك فراغات قد تشوه الوجه، فهل يجوز استعمال حصلاتكم والزيت هذا يستخرج شيخنا من النباتات؟ إذا كان من زيت الحشيش وهو الذي كثيرا ما يسأل عنه وأخشى أن يكون هذا الذي سئل عنه هو من زيت الحشيش وهو زيت الحشيش المخدر، فالأحوط البعد عنه. الله من الصعب أن يقال بالتحريم لكن البعد عنه هو الأحوط. نعم السلام عليكم شيخنا الكريم. الأخت نورة من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الأخت الكريمة، تفضل. الله يعافيك أخوي. أنا كان موقع توصيل، كنت طالبة سيارة ورحت لها وعلى أساس أنه يعطيني رقم حسابه أخذت رقم حسابه وأنا كتبت الملاحظات معه. لما نزلت على الأساس عرفت تحول، طلع رقم حسابه ورجالة وأنا فلوس صراحة ما أدري إيش أسوونها، يعني في فلوس مش فارغ ولا حتى أتواصل معاه لأن قبل ما كان أقدر أخذ الرقم، أخذت رقم جوالي بس أخذت رقم حسابه. طيب هذه فلوس أتصدق فيها ما أدري. طيب أختي هو تابع لإحدى تطبيقات التوصيل؟ أيوة تابع. طيب. أنا أطلب كثير ما أدري هو أي واحد. لكن ما تقدرين تتواصلي مع الشركة مثلا؟ لا هذا جبل النظام الجديد ما أقدر. أي طيب تسمعني إن شاء الله جات الشيخ. معالي الشيخ تفضل الشيخ الكريم. ما دام أنها لا تستطيع أن تصل إليه لا عن طريق الحساب لأنه خطأ ولا عن طريق هاتف لا تستطيع أن تسترجع الهاتف الذي اتصلت به، لأن هي من المعلومة أنها قالت اتصلت به عن طريق الهاتف، فإن كانت تستطيع أن تتصل به بأسلوب أو بآخر فعليها أن تفعل ذلك. إذا تعذر ذلك كله فتتصدق بهذا المبلغ على نية صاحبه. وإن مثلا عثرت عليه فيما بعد شيخ؟ تخبره أنها تصدقت بالمبلغ وتخيره بين أن تعطيه المبلغ ويكون الأجر لها أو أن يكون الأجر له، وما يختاره هو عليها أن تقوم بتنفيذه. نعم. المستمع عمر عبر تويتر يقول أنا طالب وكنت أغش في بعض المواد وأغشش بعض زملائي وأنا الآن تبت، ماذا يجب علي أن أفعل علما بأنني لازلت طالبا جامعيا؟ يتساهل بعض الشباب بالغش، وأمر الغش كبير، أمره خطير على الشباب والشابات والكبار، يعني لأن الأمر لا يخص الشباب، أن يتجنبوا الغش بمختلف أشكاله وصوره. النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا، فقرن الغش بحمل السلاح. الأمر جد خطير، لكن ما دام أن الأمر قد ذهب فعلى هذا الشخص أن يستغفر وأن يتوب وأن يخلص في عمله مستقبلا ويخلص في دراسته، لأنه ليس من الممكن أن نقول والله ألغي الآن الشهادات التي حصلت عليها والنجاح الذي حصلت عليه، يعني لم يعد الأمر بالإمكان الآن، فلعل التوبة والاستغفار وأيضا الإكثار من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم أحسن عليكم معالي شيخنا الكريم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وشكر الله لكم هذه الإجابات الطيبة المسددة المباركة في الإجابة عن أسئلة واستفتاءات المستمعين الكرام. شكر الله لك وللفريق الذي يعمل معك وللمستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل القبول والتثبيت والتسديد. اللهم آمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.